فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيله. وهذا يعني قول فيه ضعف لا شك، لأن الصورة صورة مفصلة كما قال. لكن بعضهم قال هذه لعلها وجه مناسبة مثلا بين آخر السورة وأول السورة. نعم شا أحسنت، هذا أيضا فرق آخر، هذه مكية وهذه مدينة.